خاشعن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خشعن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خشعن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر يقول الكافرون هذا يوم عسر يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر